هل ما يحدث في غزة اليوم يصدقه عقل؟ هدم للبيوت، ضرب للمستشفيات، هدم للمدارس، اغتصاب للنساء، حرق للخيام، قتل للأطفال، تجويع أكثر من 15,000 طفل اليوم على وشك الموت جوعا. أين الحضارة القذرة التي يزعمها ذئاب البشر؟ أين نحن اليوم؟ أين أمة الملياري مسلم؟ من موت أهل غزة جوعا وعطشا لا نقول لهم قاتلوا، ولا نقول لهم أعطوهم سلاحا، إنما نقول للموحدين أطعموا أطفال الموحدين. سيسجل التاريخ علينا لعنة كبرى، وسوف يحل بنا العذاب والغضب. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. مش مسلمين دول؟ أليسوا عربا؟ أليسوا مسلمين؟ أليست الأرض عربية إسلامية؟ ولذلك شوفوا الأمة، انظروا إلى السودان بالأمس، بالأمس يجدون في السودان قبورا جماعية مدفون فيها السودانيين. اعتبروا من السودان، اعتبروا من ليبيا، اعتبروا من سوريا، اعتبروا من كل بلاد المسلمين، اعتبروا من هزات أرضية هي إنذارات الملك للناس، لتلعنوا الكفر وأهله، ولتسخطوا على الكفر وأهله، ولتبغضوا الكفر وأهله، والنفاق وأهله، والظلم وأهله. فهذا من الإيمان، هذا من الإيمان أن نكره الكفر وأهله. ممن تعلموا الرحمة؟ هل يؤمنون بأرحم الراحمين؟ هل يؤمن الكفار بأرحم الراحمين؟ إن المؤمن تعلم الرحمة من أسماء الله وصفاته، تعلم الرحمة من ربه، تعلم الرحمة من نبيه، تعلم الرحمة من القرآن والسنة. ولكن الكافر لا يؤمن بالله ولا يعرف الرحمة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني إن يتمكنوا من رقابكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، والنهاية عاوزين إيه؟ وودوا لو تكفرون. ولا عهد لهم ولا ميثاق لهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني إن يتمكنوا منكم وينتصروا عليكم لا يراعون فيكم عهدا ولا قرابة. ده احنا قرايب؟ لا، ما فيش قرايب، بيد وخلص. ده في عهود ومواثيق؟ أبدا، بيد وخلص. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي عهدا ولا قرابة، وأولئك هم المعتدون. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. عاوزين يشيلوكم من على وش الأرض، يبدوكم. اقرأوا التاريخ أيها الموحدون، اقرأوا تاريخكم ومجدكم وعزتكم وكرامتكم، واقرأوا إجرام عدوكم وفجر عدوكم. خلي بالك، اعرف التاريخ، اعرف انت ايه اللي بيضار بك، ما تبقاش مغفل، ما تبقاش عايش تايه. ستستأصل، ستستأصل وتباد كما أبيد غيرك. فالدور على الجميع. إرهاب، تخويف، تعذيب، حصار، تجويع، طرد، ثم حروب ومعارك. واحد من شهود العيان منهم هم من الكفرة من الصليبيين يقول: إننا قتلنا المسلمين بلا رحمة حتى امتلأت الشوارع بدمائهم. ده بيحكي عن نفسه. ثم حولوا المسجد الأقصى إلى إسطبل للخيول، خانوا، غدروا، نقضوا العهود، سفكوا الدماء، اغتصبوا النساء. واقرأوا عن الحملات الصليبية، واقرأوا عن التتار، واقرأوا عن محاكم التفتيش في الأندلس، في أسبانيا، في دولة الأندلس. لما طردوا المسلمين ماذا فعلوا بهم؟ والله لو قرأتم عن محاكم التفتيش وعن طرق ووسائل التعذيب الترتيب للمسلمين في الأندلس والله لن تتحملوا. مجرد قراءة بس كده، انك تقرأ بس، اي اجرام هذا، اي كفر هذا، اي ظلم هذا، والحقيقة المرة التي لا يفهمها كثير من المسلمين ان الكفر مجرم واهله، وان الاسلام رحمة. فان لم تقرأ عن التاريخ، ان لم تقرأ القرآن ولم تقرأ عن التاريخ، فانا ادعوكم يا سادة أن تنظروا في واقع الأمة اليوم، انظروا إلى ما يفعله وخدامهم ومن أمدوهم بالسلاح. لا تنخدعوا بقولهم الدولة الفلانية اعترضت، بريطانيا تنكر، أسبانيا تعترض، كل هذا توزيع أدوار وأكاذيب يكذبون بها على أجيال كثير منهم حمقى. كذبوا ربهم ونبيهم وصدقوا عدوهم. إن الحمد لله فتراحموا. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلوب الموحدين بالرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف أتكلم بمشيئة المولى تبارك وتعالى عن عنصرين اثنين. العنصر الأول عن رحمة الموحدين وإجرام الكافرين، وأما العنصر الثاني فأين رحمة الملياري مسلم من أهل غزة؟ فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا أيها الأحبة الكرام، لا بد وأن نعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي في أصلها رحمة، فما أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليرحم الخلق، فهي من أصلها ومن ألفها إلى يائها رحمة. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا الهدف والغاية من رسالته، فقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسالة من أولها إلى آخرها لرحمة الخلق، لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال، ولإنقاذ البشرية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هذه هي رسالة النبي محمد، والقرآن كله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها إنما هي رحمة للناس. ولكن الكفر إجرام، لكن الكفر ظلم وبغي، لكن الكفر وأهله اعتداء ونقض للعهود وسفك للدماء ونهب للأموال واغتصاب للأعراض وظلم وفساد في الأرض عريض، والقرآن ينطق بذلك والتاريخ يشهد والواقع يصدق. الواقع، اقرأ القرآن، فإن لم تصدق القرآن فاسأل التاريخ. فإن قلت إنني لم أرى التاريخ فانظر إلى الواقع اليوم. فالقرآن ينطق والتاريخ يشهد والواقع يصدق. انظر إلى القرآن وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مع قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا روى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى رحمة الإسلام أيها الموحدون، انظروا إلى رحمة الإسلام. قال النبي محمد: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، إنسان، حيوان، حشرات، كل المخلوقات، مسلم، كافر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بقول لك لما تيجي تذبح حمي السكين، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن ابن عمر في سنن ابن ماجة بسند فيه ما قال: أمر النبي بحد الشفار، يعني نحمي السكين لما نيجي نذبح، وأن توارى عن البهائم، تدريها وانت جاي تذبح ما توريهاش للبهيمة والدجاجة. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليذبح بسرعة. فالإسلام كله رحمة في كل تعاليمه وفي كل أقواله وأعماله. ولذلك في مسند أحمد بسند صحيح لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا مبدأ الإسلام. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي مسند أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ارحموا الناس، ارحموا المخلوقات، يرحمكم الله عز وجل. إن رحمتم رحمتم، وإن لم ترحموا لن ترحموا. ده معنى كلام النبي محمد: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، أي اغفروا للناس، اغفروا للمخطئين، يغفر الله عز وجل لكم. ومن أعظم الدلالات وأقواها على أخلاق الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي إلى الطائف وفعل به أهل الطائف الأفاعيل فضربوه وسبوه وشتموه وألقوا التراب على رأسه وسلطوا عليهم صبيانهم ومجانينهم، ففعلوا به الأفاعيل وألقوا عليه الحجارة حتى سالت الدماء من رجليه صلى الله عليه وسلم، فوجد سحابة في السماء كما روى أحمد والشيخان، ووجد فيها سيدنا جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد، هذا ملك، أو هذا ملك الجبال أرسله الله إليه، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال ملك الجبال للنبي محمد: إن الله أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين، لفعل. فماذا قال نبي الرحمة محمد؟ قال: بل أرجو، بل أرجو. واحد مكانه رجليه بتجيب دم، رأى يوما عصيبا عظيما لم يؤمن به أحد، سلطوا الأطفال والمجانين، وضعوا التراب على رأسه وهو يدعوهم لتوحيد الله وعبادته. كان من الممكن أن يدعو عليهم أو أن يقول لملك الجبال أطبق، لكن قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اتركهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذا نبينا محمد الذي يعلم الكون كله الرحمة والمغفرة والعفو صلى الله عليه وسلم. فديننا كله من أوله إلى آخره رحمة، لكن الكفر غير ذلك، وانظروا قبل أن نتكلم في الكفر وأهله لتلعنوا الكفر وأهله ولتسخطوا على الكفر وأهله ولتبغضوا الكفر وأهله والنفاق وأهله والظلم وأهله. فهذا من الإيمان، هذا من الإيمان أن نكره الكفر وأهله، كما بين لنا ربنا في عقيدة الولاء والبراء في القرآن وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا أن رسول الله أخبرنا، انظروا يا أمة الرحمة، انظروا يا أمة الرحمة، ألم تعلموا أن رسول الله أخبرنا أن الله أدخل امرأة النار من أجل إيه؟ من أجل إيه حضرات؟ دخلها النار من أجل إيه؟ من أجل قطة حبستها ولم تطعمها حتى ماتت، فأدخلها الله النار من أجلها مع أنها امرأة توحد الله عز وجل. امرأة توحد الله أدخلها الله النار من أجل هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك أخبرنا النبي محمد أن الله تبارك وتعالى أدخل امرأة زانية، أدخل امرأة بغي، أدخل امرأة تزني تبغي وتزني، أدخلها الجنة من أجل كلب سقته لوجه الله عز وجل. فهل هناك رحمة بعد ذلك؟ لكن الكفر لا يعرف ذلك. كيف والرحمة دين ممن تعلموا الرحمة؟ هل يؤمنون بأرحم الراحمين؟ هل يؤمن الكفار بأرحم الراحمين؟ إن المؤمن تعلم الرحمة من أسماء الله وصفاته، تعلم الرحمة من ربه، تعلم الرحمة من نبيه، تعلم الرحمة من القرآن والسنة. ولكن الكافر لا يؤمن بالله ولا يعرف الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ حتى تتبع ملته. وقال سبحانه وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني ربنا بيقول لنا اليهود والنصارى وغيرهم والكفار بكل ألوانهم، إن يثقفوكم يعني إن يتمكنوا من رقابكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، والنهاية عاوزين إيه؟ وودوا لو تكفرون. ولا عهد لهم ولا ميثاق لهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني إن يتمكنوا منكم وينتصروا عليكم لا يراعون فيكم عهدا ولا قرابة. ده احنا قرايب؟ لا، ما فيش قرايب، بيد وخلص. ده في عهود ومواثيق؟ أبدا، بيد وخلص. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي عهدا ولا قرابة، وأولئك هم المعتدون. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. عاوزين يشيلوكم من على وش الأرض، يبدوكم. وانظروا إلى التاريخ، هذا والقرآن والسنة، انظروا إلى التاريخ. ولن نستطيع أن نستقصي أبدا لأن الوقت لا يتسع، ولكننا نريد من الأجيال أن تقرأ، نريد من أجيال الإسلام أن تقرأ التاريخ. اقرأوا التاريخ يا سادة، اقرأوا التاريخ أيها الموحدون، اقرأوا تاريخكم ومجدكم وعزتكم وكرامتكم، واقرأوا إجرام عدوكم وفجر عدوكم. فمثلا أضرب لكم مثلا مثالا أو مثالين، صل على الحبيب محمد. شوفوا سيدنا النبي محمد والصحابة لما بدأوا في مكة، هو النبي كان جايب ايه حضرات؟ ده جاي يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا فعلوا مع النبي محمد وأصحابه في مكة؟ ماذا فعلوا به؟ عذبوهم، قتلوا السيدة سمية، وضعوا عمارا في النار، وضعوا بلالا في الصحراء المحرقة الحارقة، ضربوهم وعذبوهم، ثم حاصروهم وجوعوهم، ثم بعد ذلك طردوهم من مكة إلى الحبشة الهجرة، ثم إلى المدينة، ثم بعد ذلك لما ذهبوا إلى المدينة، يبقى خلي بالك تعذيب وتنكيل، وبعدين بعد كده حصار وتجويع، وبعدين بعد كده هجرة وطرد من البلاد، هجرة وطرد من البلاد، وبعد كده سابوهم لما راحوا مكة 13 سنة في مكة، تعذيب حصار وتجويع طرد من البلاد، وبعدين راحوا وراهم المدينة، فقاتلوهم في بدر، وقاتلوهم في أحد، وحصروهم في الخندق والأحزاب، وفعلوا بهم كل شيء، ما تركوا جريمة إلا وارتكبوها، ولا ظلما إلا وفعلوه، ولا بغيا إلا وارتكبوه. ولما جاء فتح مكة بعد 23 سنة من المطاردة، من الظلم والبغي والإجرام، لما ذهب النبي وأصحابه لفتح مكة، ما توحد الواحد، خلي بالك، اعرف التاريخ، اعرف انت ايه اللي بيدار بك، ما تبقاش مغفل، ما تبقاش عايش تايه، ستستأصل، ستستأصل وتباد كما أبيد غيرك، فالدور على الجميع. والله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شوف عملوا معنا 23 سنة، إرهاب، تخويف، تعذيب، حصار، تجويع، طرد، ثم حروب ومعارك. فلما تمكن النبي من رقابهم وجاء هو وأصحابه في فتح مكة وكانوا جميعا في قبضته، لو أمر النبي أن ينسفهم نسفا لنسفهم، وكان من حقه، من حقه يعمل كل حاجة، لو قتل نساءه وذبح أطفالهم ودمر شيوخه ودمر المدينة بأكملها على رؤوسهم لكان من حقه، ولكنه وقف أمامهم وقال لهم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إيه يا حضرات؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم إيه؟ فأنتم الطلقاء. انظروا إلى إجرام الكفر، انظروا إلى إجرام أبي لهب، انظروا إلى إجرام أبي جهل، انظروا إلى إجرام الكفرة مع الذين فعلوا مع بلال وعمار والسيدة سمية، انظروا إلى الحصار والتجويع، انظروا إلى الطرد والتنكيل والتعذيب والحراب. فالكفار لا رحمة في قلوبهم، الكفار ليس عندهم رحمة. وتعالى أيها الحبيب، تعالى إلى موقف في التاريخ آخر، والمواقف لا تعد ولا تحصى، لو أحببنا أن نتكلم عن رحمة الموحدين وعن إجرام الكافرين فإننا نحتاج إلى شهور ودهور طويلة. تعالى للحروب الصليبية مثلا، شوف صلاح الدين لما حرر، سيدنا صلاح الدين لما حرر المسجد الأقصى عمل إيه؟ شوف المسلمين لما دخلوا المسجد الأقصى محررين فاتحين طاردين للصليبيين ماذا فعلوا؟ وانظر إلى الصليبيين في الحملات الصليبية عندما أتوا إلى المسجد الأقصى واحتلوا المسجد الأقصى. الصليبيون عندما أتوا إلى المسجد الأقصى يقول شاهد عيان، واحد من شهود العيان منهم هم من الكفرة من الصليبيين، يقول إننا قتلنا المسلمين بلا رحمة حتى امتلأت الشوارع بدمائهم. ده بيحكي عن نفسه، بيقول احنا قتلنا المسلمين بلا رحمة حتى امتلأت الشوارع بدمائهم، ثم حولوا المسجد الأقصى إلى اسطبل للخيول، عملوه اسطبل للخيول المسجد الأقصى، وقتلوا في يوم واحد 70,000 موحد لله عز وجل، 70,000 موحد بالسيوف، لغاية ما بقول لك الدماء وصلت إلى ركب الخيول، يذبحون الناس، الدماء تجري في الشوارع، يقتلون 70,000. دنسوا المسجد الأقصى، قتلوا الناس، وغير كده كمان إنهم قتلوا حتى الرهبان، قتلوا الرهبان مع إن دول نصارى ودول نصارى، قتلوا الرهبان غير الكاثوليك اللي هم مش كاثوليك، يعني قتلوا البروتستانت والأرثوذكس عشان ما هم معنون نصارى زيهم لكن مش على المذهب بتاعهم. قتلوا الرهبان، حولوا المسجد الأقصى إلى إسطبل للخيول، خانوا، غدروا، نقضوا العهود، سفكوا الدماء، اغتصبوا النساء. لكن سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه لما فتح المسجد الأقصى وحرره، أمن الكنائس، أمن الكنائس، أمن الكنائس، أمن الكنائس، أمن الكنائس، وأمن الرهبان، وأمن الرهبان، وأمن الأطفال والنساء، ورحم الخلق، وعفى عن الجميع إلا المجرمين منهم، وما نقض عهدا، ما نقض عهدا، ولا ظلم أحدا، إنه تعلم الرحمة والعفو من رسول الله محمد ومن خليفته من بعده أبي بكر الصديق، الذي كان يقول للقادة: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا، وسوف تمرون على قوم قد فرغوا أنفسهم لله فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان بيذهب أو يرسل القادة للقتال يقول لهم: ما تقتلوش الصبيان ولا النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ، ولا تقطعوا الأشجار المثمرة، ولا تهدموا البيوت، ولا تقتلوا الرهبان. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويوصي القادة، وعثمان وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنه لما فتح بلاد الشام بعد موقعة اليرموك، لما فتح بلاد الشام كل المدن التي استسلمت لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أمنهم وقال لهم: لكم دينكم. شوف خالد بن الوليد بعد ما استسلموا وسلموا له ما غدر بهم ولا سفك دماءهم ولا اغتصب أعراضهم ولا استحل دماءهم، بل قال: لكم دينكم ولكم أمانكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم. الكنائس بتاعتكم في أمان، والأموال في أمان، والأرواح في أمان، فهذا رسول الله محمد، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، وهذا خالد بن الوليد، وهذا صلاح الدين، وهذا محمد الفاتح. عندما فتح القسطنطينية يا سادة اقرأوا عن محمد الفاتح، واقرأوا عن صلاح الدين ماذا فعل، واقرأوا عن الحملات الصليبية، واقرأوا عن التتار، واقرأوا عن محاكم التفتيش في الأندلس. شوفوا النصارى في الغرب، في أسبانيا، في دولة الأندلس لما طردوا المسلمين ماذا فعلوا بهم. والله لو قرأتم، والله لو قرأتم عن محاكم التفتيش وعن طرق ووسائل التعذيب للمسلمين في الأندلس والله لن تتحملوا. مجرد قراءة بس كده، إنك تقرأ بس مش هتقدر، مش هتتحمل، مش هتتصور، لن تتصور أبدا أي إجرام هذا، أي كفر هذا، أي ظلم هذا. والحقيقة المرة التي لا يفهمها كثير من المسلمين أن الكفر مجرم وأهله، وأن الإسلام رحمة ومن تمسك به، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الموحدون، أيها الشباب، أيها الشباب، أيها الشباب، أيها الرجال، اقرأوا تاريخكم، اقرأوا سيرة نبيكم، اقرأوا سيرة الأصحاب من بعده، اقرأوا عن التاريخ لتعلموا عزكم ومدكم. فقد حال العدو بينكم وبين تاريخكم، دمر التعليم وزور الحقائق وكذب عليكم، كذب عليكم، كتب لكم تاريخا مزورا. فلابد وأن تقرأوا التاريخ بأنفسك. أنت لما تقرأ عن فتوحات المسلمين وتقرأ عن صلاح الدين وعن سيف الدين وعن محمد الفاتح وعن رجال الإسلام وهتم الأول عن النبي محمد وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وغيرهم من الصحابة، سترى العجب العجاب، سترى الرجولة، سترى الشهامة، سترى الوفاء بالعهود، سترى الصدق والأمانة، سترى الرجال حقا. أما إن قرأت عن الكافرين من زمن النبي محمد إلى الصليبيين إلى التتار إلى الكفرة والمجرمين اليوم، فإن لم تقرأ عن التاريخ، إن لم تقرأ القرآن ولم تقرأ عن التاريخ، فأنا أدعوكم يا سادة أن تنظروا في واقع الأمة اليوم، انظروا إلى ما يفعله وخدامهم ومن أمدوهم بالسلاح. من الذي أمدهم بالسلاح؟ أمريكا وأوروبا. لا تنخدعوا بالشعارات، لا تنخدعوا بقولهم الدولة الفلانية اعترضت، بريطانيا تنكر، أسبانيا تعترض، كل هذا توزيع أدوار وأكاذيب يكذبون بها على أجيال. كثير منهم حمقى، كذبوا ربهم ونبيهم وصدقوا عدوهم، والله يقول والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا. فالعدو الماكر الكافر كما هو. انظروا إلى غزة، هل ترون أيها الناس هل ما يحدث في غزة اليوم يصدقه عقل؟ هدم للبيوت، ضرب للمستشفيات، هدم للمدارس، اغتصاب للنساء، حرق للخيام، قتل للأطفال، تجويع. هل التجويع والحصار الذي يحدث اليوم، أنا بسأل سؤال، الحصار أكثر من 15,000 طفل اليوم على وشك الموت جوعا، على وشك الموت جوعا، أين الحضارة؟ أين الحضارة؟ لعنة الله على الحضارة القذرة التي يزعمها ذئاب البشر. إننا نعيش في غابة بشرية، نعيش بين ذئاب، إنها الغابة. والله ما فعلها، والله ما فعلها أهل الجاهلية الأولى. أهل الجاهلية الأولى كان عندهم رحمة وكان عندهم نخوة، لكن أين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم؟ أين أمة الملياري مسلم؟ من موت أهل غزة جوعا وعطشا لا نقول لهم قاتلوا، ولا نقول لهم جاهدوا، ولا نقول لهم أعطوهم سلاحا، إنما نقول للموحدين أطعموا أطفال الموحدين، أطعموا أطفال الموحدين. سيسجل التاريخ علينا لعنة كبرى، وسوف يحل بنا العذاب والغضب من أجل ما يحدث للموحدين. ألم تسمعوا قول الله عز وجل في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل في كتابه وإن استنصروكم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ مش مسلمين دول؟ أليسوا عربا؟ أليسوا مسلمين؟ أليست الأرض عربية إسلامية؟ أليس الطفل الذي يبكي ويموت جوعا؟ ونحن نرى عظام الأطفال ونرى ضلوع الأطفال من الجوع، فضلا عن أننا رأينا الكلاب تنهش فيهم أمواتا ونرى البيوت تسقط فوق رؤوسهم. ألسنا سنسأل في الدنيا والآخرة؟ إنذارات تأتي للأمة. ولذلك شوفوا الأمة، انظروا إلى السودان بالأمس بالأمس يجدون في السودان، يجدون في السودان يا سادة قبورا جماعية، قبور جماعية مدفون فيها السودانيين. والله أهل غزة لو ماتوا كلهم بيموتوا شهداء، بيموتوا دفاعا عن الدين، يموتون دفاعا عن الأرض، يموتون دفاعا عن الشرف والكرامة. إنما أهل السودان بيموتوا إيه؟ بيموتوا في طيص، بيموتوا بعض عشان إيه؟ عشان الكراسي. وانظروا إلى ليبيا اليوم، صارت فرقا وأحزابا، صارت ممزقة مشتتة. إنها عقوبات الله عز وجل. ولذلك قال النبي محمد: المؤمن للمؤمن كالإيه؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان. أرد على كل من يقول من المسلمين في الأرض إحنا من هم اللي جابوه لنفسهم، اتق الله في نفسك، والله ستسأل عن كل كلمة بين يدي الله، ستموت اليوم أو غدا، ستموت اليوم أو غدا، قل ما شئت، قل ما شئت، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. فاتق الله في كلمتك، واتق الله في نفسك، فلن تخلد. يقول النبي محمد: مثل المؤمنين فيه في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل ليه؟ مثل ايه حضرات؟ مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. يا حضرات، ده سيدنا عمر مرة دخل في غزوة بدر، بعد ما انتهت غزوة بدر دخل على النبي وابو بكر وهم بيبكم، فبكى من غير أن يسأل النبي وأبا بكر عن سبب بكائهما. سيدنا عمر دخل لأن النبي بيبكي عشان ربنا عاتبه في القرآن، وأنزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الآية ده لما نزلت النبي قاعد يبكي لأن ربنا بيعاتبه إن هو قبل الفداء ولم يضرب رقاب الأسرى ليسخن في الأرض. وده كان رأي سيدنا عمر، والنبي خد برأي أبو بكر، فبكى النبي وبكى أبو بكر. يوم سيدنا عمر يدخل عليهم يلاهم إيه؟ بيعيطهم، يقعد فرحهم ويعيط معاهم لمجرد أنهما يبكيان. هكذا المؤمن، مش واحد بيلعب كرة، واحد بيسمع أفلام، واحد دقية مزيكة، واحد تاني بتقطع وتولع فيه. اعتبروا من السودان، اعتبروا من ليبيا، اعتبروا من سوريا، اعتبروا من كل بلاد المسلمين، اعتبروا من هزات أرضية، اعتبروا من هزات أرضية هي إنذارات الملك للناس، إنذارات الملك للناس. لابد وأن نسخط وأن نلعن الكفر وأهله والنفاق وأهله والخيانة وأهلها والعمالة وأهلها. قال النبي محمد: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ونحن خذلناهم وأسلمناهم للكفار. وأخيرا أختم بقول النبي محمد في الحديث الصحيح، النبي يقول: المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني دم أقل واحد زي دم أعلى واحد. ما تقوليش ده فراش له نص الدية وده أستاذ جامعة يبقى له الدية كاملة، ما تقوليش ده راجل عادي وده رئيس جمهورية، الدماء متساوية. المسلمون المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم. حرم على المسلمين جميعا دمه. واحد مسلم أمن واحد كافر، يجب على كل المسلمين يحترموا هذا الكافر من أجل أمان المسلم له. وهم يد، اسمع الكلمة دي، قال النبي محمد: وهم يد على إيه؟ على من سواهم، إيد واحدة على من سواه. قال العلماء: أي إذا قامت المعركة كانوا يدا واحدة على جميع الملل الكافرة. المسلم مع المسلم على الكافر ما دام في الحق والعدل. وأي حق أعظم من هذا الحق؟ قوم ظلموا من 80 سنة، أهل فلسطين يا سادة، أهل فلسطين ظلموا من أكثر من 80 سنة، قتلوا وشردوا وهجروا وطردوا وخانهم أهل الملة، خانهم أهل الملة وباعهم أهل الملة وضيعهم أهل الملة، ماذا يفعلون؟ قولوا لنا ماذا يفعلون. فاتقوا الله في أعراض أهل فلسطين وأهل غزة، وكونوا معهم ولو بقلوبكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.